إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو مجلسنا الأول بعد المئة الأولى من مجالس شرح هذا السفر الطيب والكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا موصولا مع هذا الباب المبارك الكبير، وهو باب بيان الكبائر وأكبرها، مع الحديث 43 بعد المئة الأولى. قال الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثني عمرو ابن محمد ابن بكير ابن محمد الناقد قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد الجريري قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وقد أشرنا إلى جانب من جوانب هذه المعصية الكبيرة، وهي شهادة الزور، وأنها من الكبائر التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي من أكبرها، وأنها موبقة توبق العبد في العذاب والنار والإثم والتبعة الكبيرة أمام الله تبارك وتعالى وأمام خلقه. وأشرنا إلى جانب بشيء من البسط في هذا المعنى، ونشير في هذا اللقاء إلى الوسائل التي يتخلص بها الإنسان من شهادة الزور، كيف يتقي الإنسان هذه المصيبة الكبيرة، وكيف يحفظ نفسه وأهله من مثل هذه الجريمة العظيمة. هناك وسائل، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، أنه جعل لكل غاية كريمة وسيلة مشروعة توصل الإنسان إليها. فإذا ركب الإنسان الوسيلة أفضت به الوسيلة إلى هذه الغاية العظيمة. ومن الوسائل التي يصل بها العبد إلى اتقاء شهادة الزور، الوسيلة الأولى استحضار عظمة الله عز وجل في القلب، استحضار عظمة الله عز وجل في القلب. فإن الإنسان إذا استحضر عظمة الله عز وجل في قلبه واستحضر عظمة خالقه تبارك وتعالى، لا يمكن أبدا أن يقوى قلبه على مشهد العصيان أبدا. إذا عمر القلب بطاعة الله ومراقبته وخشيته وعظمته، لا يقوى صاحبه على مباشرة مشهد العصيان أبدا. ومما يعين الإنسان على استحضار عظمة الله عز وجل في القلب أن يتذكر النصوص التي تبين عظمة الله عز وجل وتشير إلى هذا المعنى، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أبي الشيخ في كتاب العظمة بسند صحيح من حديث ابن عباس: إن الله عز وجل أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه مسني تحت العرش. وهو يقول، أي هذا الملك، أي هذا الملك لله تبارك وتعالى: سبحانك ما أعظمك. فيقول الله تبارك وتعالى له: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. فإذا كان هذا الملك مع ذلك العظم الباهظ في الخلقة وهذه القوة الضخمة، إذ رجلاه تحت الأرض السابعة وعنقه مسنية تحت عرش الرب تبارك وتعالى، ومع ذلك هو في غاية الخوف والوجل والرهبة من الله تبارك وتعالى، بل إن رئيس الملائكة أجمعين ومقدمهم أجمعين جبريل عليه السلام لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج قال: رأيته في ملأ السماوات كأنه حلس بالي، كأنه حلس بالي، أي من خشية الله عز وجل. والحلس البالي هو ما نسميه نحن في الفلاحين الجوال الذي يوضع تحت برزعة الحمار على ظهر الحمار، يعني شيء كده يعني لا قيمة له، يعني أو يعني قد نعبر عنه بالثوب البالي أو نحو ذلك، لكن هو هذا في الحلس أظهر. فإذا كان هذا حال جبريل عليه السلام وهو رئيس الملائكة ومقدمهم، فكيف يكون حال العبد الضعيف الذي لا حول له ولا قوة؟ وقد ذكر أبو محمد ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه في كتاب التوابين له أن عابدا من عباد بني إسرائيل تعرضت له امرأة بغي، تعرضت له امرأة بغي وأرادت أن تفتنه عما هو فيه من الطاعة والعبادة، فلما خلى بها وقد فتن بها، فلما حصلت الخلوة وقع على الأرض مغشيا عليه، فقالت له المرأة: ما لك؟ قال: ذكرت موقفي بين يدي الله عز وجل فلم تحملني رجلاي، ذكرت موقفي بين يدي الله تبارك وتعالى فلم تحملني رجلاي. فإذا امتلأ القلب بتعظيم الرب تبارك وتعالى يصعب على الإنسان أن يباشر المعاصي، يصعب على الإنسان أن يباشر المعاصي. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد علم العبد وازدادت معرفة العبد بربه كلما ازداد لله عز وجل خوفه ووجله ورهبته ومراقبته لله تبارك وتعالى. الوسيلة الثانية التي تساعد الإنسان على التخلص من هذه الجريمة استحضار نصوص الوعيد المترتب على هذه الجريمة، استحضار نصوص الوعيد المترتب على هذه الجريمة، وهذا أيضا يردع القلب ويكف الإنسان عن الذنب ويخيفه. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. فإذا تذكر الإنسان أنه لو شهد زورا أو حلف بالله كذبا وهو يعلم أن ذلك سبب لأن يذهب الإنسان ويجيء يمشي في سخط الله وغضبه ولعنته عياذا بالله، فلا شك أن هذا يردع القلب بل يقرع القلب ويكفه عن مثل هذه المعاصي وعن مثل هذه الفواقر الضخمة التي هي سبب كبير ورئيس في تقطيع أواصر أي مجتمع أي مجتمع. ومنها قوله صلوات الله عليه وسلامه: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك، يعني وإن كان عودا من سواك لا يساوي الجنيه، فإن الله عز وجل يوجب له النار عياذا بالله ويحرم عليه الجنة. بأجل ماذا؟ بأجل عود من السواك. فكيف إذا استحل ما فوق ذلك من أموال الناس أو دماء الناس أو أعراض الناس إلى آخر ذلك؟ ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته العصماء في صعيد عرفة قال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ إلى آخر ما قال. فإذا نظر الإنسان في مثل هذه النصوص لا شك أن ذلك أيضا حامل كبير لردع القلب عن مثل هذه المعاصي. الوسيلة الثالثة: استحضار أو النظر في نصوص الوعد، في نصوص الوعد. والمراد بنصوص الوعد أي النصوص التي رتبت الثواب على الطاعة، النصوص التي رتبت الأجر العظيم والثواب الجزيل للصادق العادل في أقواله وفي أفعاله. نظرة واحدة في مثل هذه النصوص كافية لأن تدفع العبد إلى أن يتحرى الصدق في أقواله وأن يتحرى العدل في أحكامه وقضاياه وأن يبتعد عن الزور وعن الفجور قدر الإمكان. والأحاديث في فضل الصدق والعدل كثيرة جدا وهي منثورة في دواوين السنة. الوسيلة الرابعة من الوسائل التي يتقي بها الإنسان شهادة الزور: ترك المجاملات الفارغة، ترك المجاملات الفارغة. لأن كثيرا من الذين يشهدون زورا إنما يشهد لصديق له يعز عليه أو يشهد لأبيه وهو يعلم أن أباه كذاب ظالم، فتأخذه الحمية القبلية العفنة، حمية الجاهلية، فينصر عصبته في باطل ويخاصم في الباطل فيجامل إما أباه وإما أخاه وإما قريبا أو صديقا أو نحو ذلك. ونقول لهذا الذي يفعل هذا مجاملة: اعلم عبد الله أنك نزلت من بطن أمك إلى هذه الدنيا وحدك، وستموت وحدك، وستدخل قبرك وحدك، وستسأل وحدك، ولن يسأل واحد من هؤلاء عنك، ولن يغني واحد من هؤلاء عنك من الله شيئا. وكما قال القائل وهو علي زين العابدين رضي الله عنه: في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا إخوان تؤنسني. في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا إخوان تؤنسني. فتخيل هذا الموقف الذي توضع فيه وقد أودعك الناس في هذه الحفرة الضيقة، وأنت ترى الملكين بصورتهما البشعة عيونهما تلمع كالبرق الخاطف وصوتهما يهدر كالرعد القاصف، ويجران أشعارهما خلفهما مسافة مد البصر، وأسنانهما مثل قرون البقر، مثل قرون البقر، ومع كل واحد منهما عصا لو ضرب بها جبلا لعاد كثيبا مهيلا. هذا المنظر لو رآه الإنسان في منامه وهو يسكن في برج من 20 دورا لعله يقفز من الدور 20. ترى هذا حقيقة ماثلة في قبرك وأنت لا تستطيع أن تحرك ساكنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يمر على بعض القبور فيقول: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها. فاعلم يا من جاملت في المعاصي وناصرت عصبة وحمية وأنت تعلم أنك كاذب ظالم، أن هذا مصيرك إن لم تتب قبل أن تلقى الله وتتحلل عباد الله الذين ظلمتهم واقتطعت حقوقهم بسبب شهادتك زورا واقترافك فجورا. الوسيلة الخامسة من الوسائل التي يتقي بها الإنسان شهادة الزور: الخوف من دعوة المظلوم، لأن دعوة المظلوم كما تعلمون ليس بينها وبين الله رب العالمين حجاب. دعوة المظلوم مستجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، يعني وإن كان المظلوم فاجرا، وإن كان المظلوم فاجرا ودعا على ظالمه فإن الله ينتقم للظالم من المظلوم الفاجر، لأن الله حكم عدل تبارك وتعالى. الله عز وجل لا يرضى بالظلم ولا يحبه ولا يقره في خلقه. فلو ظلمت دولة وإن كانت مسلمة فلا بقاء لها، ولو عدلت دولة وإن كانت كافرة، فإن العدل أساس الملك وأساس البقاء. فالنبي يقول: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، كيف وإن كان تقيا، كيف وإن كان مؤمنا. فاحذر عبد الله دعوة من مظلوم تفسد عليك دنياك وآخرتك، عياذا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما في الصحيحين قال: واتق دعوة المظلوم فإنها أو فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب. واحذر سهام الليل، أي دعوات المظلومين، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا. الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ولا يغرنك العافية أو أن الله أمهلك، لا يغرنك هذا، فإن هذا لا يغر إلا مجنون، لأنه كما قال القائل: يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا، كم قد أبادت صروف الدهر من ملك في الدنيا كان نفاعا وضرارا. فإن الله يمهل ولا يهمل، لأنه حكم عدل تبارك وتعالى. الوسيلة السادسة من الوسائل التي يتقي بها الإنسان شهادة الزور: الإقلاع الفوري عن هذه المعصية، الإقلاع الفوري عن هذه المعصية. فإن التوبة واجبة على الفور من كل المعاصي: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة واجبة على الفور من كل المعاصي. وأمارة التوبة، أمارة التوبة والعلامة الفارقة في التوبة بين الجاد والهازل المتلاعب الإقلاع، الإقلاع. فإن الذي يدعي أنه تاب وهو ما زال مقيم على المعصية هذا كذاب يستهزئ بالله وآياته. أما الجاد الذي يتوب لابد أن يقلع وأن يندم وأن يعزم على ألا يرجع وأن يرد الحقوق إلى أصحابها. فلا يجوز للإنسان بحال أن يتلاعب بذلك ولا أن يسوف، ولا أن يسوف بالتوبة، فإن الموت خطب بيد سواك لا تدري متى يغشاك. الموت خطب بيد سواك لا تدري متى يغشاك. فإذا كان الأمر كذلك فيجب على كل عاقل أن يبادر الموت. الوسيلة السابعة الندم، الندم على فعل هذا، لأن الندم كما قال رسول الله توبة، الندم توبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة في حد ذاته، الندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني إن تاب الإنسان إلى ربه تاب الله عز وجل عليه، والتوبة تمحو ما كان قبلها، التوبة تمحو ما كان قبلها. فإن الإنسان إذا ندم على معصية فعلها أولا لا يرجع، لأنه ندم، ولا يندم إلا على فعل قبيح. فالندم حامل من الحوامل التي تحمل العبد على عدم الرجوع، تدفعه بعيدا عن هذه المعصية، وهو في نفسه توبة، كما قال النبي الندم توبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من تاب. فإذا ندم العبد، ندم العبد على ذنبه، دفعه الندم إلى المبادرة بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. الوسيلة الثامنة العزم على عدم الرجوع، العزم على عدم الرجوع إلى هذه المعاصي، لأن الرجوع إلى الذنب أمارة انتكاس التوبة. الرجوع إلى الذنب أمارة انتكاس العبد في التوبة، وهو أمارة استحواذ الشيطان على العبد، أمارة استحواذ الشيطان على العبد. فلا بد، وهذا من الواجبات المحتمات، ألا يرجع الإنسان إلى المعصية، ولا بد من عزيمة صادقة، لأنك لا تدري، قد ترجع فتقارف المعصية فتموت فيختم لك بها، فيختم لك بها، نسأل الله السلامة والعافية. الوسيلة التاسعة رد المظالم، رد المظالم إلى أصحابها، رد المظالم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، قبل ألا يكون دينار ولا درهم. النبي صلوات الله عليه يقول كما عند مسلم في الصحيح يوقف الله العبد المشرك بين يديه فيقول عبدي أرأيت لو أن لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به من عذاب يومئذ، يقول إي وعزتك، يعني لو له الأرض وما عليها ذهب لافتدى به وهان عليه أن يفتدي به من عذاب الله، هذا لا يقبل منك يوم القيامة، هذا لا يقبل منك يوم القيامة، ولا يغني عنك من الله شيئا أصلا. فالمال لا يتعامل به ولا يتقاص به في الآخرة، وليس ثم أي في الآخرة إلا الحسنات والسيئات. تشهد زورا على هذا، تقترف حق، تقتطع حق هذا، تقترف معصية في حق هذا، فيأخذ هذا من حسناتك وهذا من حسناتك وهذا من حسناتك. فإذا فانيت الحسنات الحل موجود، يؤخذ من سيئات هؤلاء ومن سيئات هؤلاء ومن سيئات هؤلاء، فتطرح عليك ثم تلقى في نار جهنم عياذا بالله. وهذا هو الإفلاس، وهذا هو العذاب الأعظم من عذاب النار. قد تلقى هذا المفلس حج لله 20 مرة واعتمر 1000 مرة وما كان يترك الصف الأول، بل كان إماما بالناس أحيانا، وما ترك الصدقات يوما ما من عمره، ولا ترك البر ولا الصلة ولا ترك الأعمال الصالحة، وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وأقع في عرض هذا، فتضيع كل هذه الحسنات بسبب أنه استهان بهذه المعاصي، نسأل الله السلامة. كما قال النبي أتدرون من المفلس، فذكر قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناتهم أخذ من سيئاتهم، فطرحت عليه ثم طرح في النار. الوسيلة العاشرة والأخيرة من هذه الوسائل التي يتقي بها الإنسان شهادة الزور طلب العفو، طلب العفو ممن ظلمتهم، طلب العفو ممن ظلمتهم، لأن المعاصي أو لأن الحقوق والتبعات التي على العبد تنقسم إلى قسمين: حقوق لله تبارك وتعالى، وهذه مبناها على المسامحة، الله عز وجل لطيف بعباده، غفور رحيم، غافر الذنب وقابل التوب سبحانه وتعالى، فكل حقوق الله التي عند العبد مبناها على المسامحة، وهذا المعروف عن رب العالمين تبارك وتعالى. القسم الثاني من أقسام الحقوق حقوق العباد، حقوق العباد، وحقوق العباد مبناها على المطالبة والمخاصمة، فالله عز وجل إذا أساء الإنسان في حقه فإن الله يتفضل بعفوه وستره تبارك وتعالى، أما العبد فيطالب بحقه، لأن الإنسان هذا المظلوم قد يكون أحوج إلى حسنة في الآخرة، يحتاج حسنة لينجو، فلا يتنازل عنها، لا يتنازل عنها. وكثير من السلف كان يفعل هذا، يعني يأبى أن يسامح من أساء إليه، يقول أنا أنتظر لا أسامح إلا إذا رجعنا إلى الله يوم القيامة وكان الحساب، فإن نجوت بحسناتي فأسامح الناس، وإن بقيت لي سيئات وأحتاج حسنات أنا لا أسامح، إنما أقتص من هؤلاء الذين ظلموني حتى أنجو، حتى أنجو ويهلك هؤلاء. فنقول طلب العفو تحلل الآن من كل من ظلمته، فإن القصاص ورد المظالم في الدنيا يسير وأمر سهل، وأسهل من عذاب الآخرة ومن فضيحة الآخرة، نسأل الله السلامة. هذه وسائل ينبغي على كل عاقل أن يفعلها وأن يقوم بها، وأن يتذكر أنه راجع إلى الله يوم، وأن الموت مصير كل حي، وأنك ستموت وسترجع إلى الحي الذي لا يموت تبارك وتعالى. ولقد أحسن من قال: كأس المنية دائر ما بيننا، كأس المنية دائر ما بيننا، يسقيكم ويدور للندماء، في الموت أعظم عبرة لمبصر أو عبرة ممزوجة بدماء، فهو المصيبة وهو أكبر آية، مفن الوراء ومحنة العقلاء، وهو الرزية والبلية والذي يسطو على الآباء والأبناء، فاشدد حيازيم الرحيل إلى الأولى، واخرج من الأدواء والحكماء، إن الغنائم في التوكل والرضا ليست مع الصفراء والحمراء، لو أن عمرا من طبيب يشترى عاش الطبيب ولم يمت بالداء، يا موت أقرب من يكون إلى الفتى، يا موت أقرب من يكون إلى الفتى، يلقيه في الصعقاء والرمضاء، يا موت ما لك لا تبقي ماجدا، يا هازم اللذات والسراء، يا فتنة الأمراء والوزراء، يا مستهلك الشرفاء والخلفاء، يا حسرة اللطفاء والظرفاء، يا مستأصل النبلاء والنجباء، الموت حتم، الموت حتم، يوم يأتي وعده ما وعده وعدا بغير وفاء، كم فل جيشا، كم فل جيشا، كم رمى من أسهم، كم فض شملا، كم قضى بعزاء، كم خص طفلا، كم كوى من والد، كم هد ركنا بعد دك بناء، كم فض نفسا كم برى من حاكم من بعد عز قائم وحصائي. لا عز للدنيا الدنية أهلها، دار الفناء ليست بدار بقائي. فنقول لكل من شهد زورا وقارف فجورا، اعلم أنك ميت وإلى الله عز وجل راجع، فتموت وتلقى الحي الذي لا يموت تبارك وتعالى. وهنا في آخر هذه الكلمة الاعتراضية على هذه الجريمة الكبيرة وهي شهادة الزور، نقول أولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وشهادة الزور، أو قال وقول الزور، وهذا شك من الراوي، قال وشهادة الزور أو قال وقول الزور، هذا شك من الراوي للحديث، هل قال شهادة الزور أو قال قول الزور؟ وهل المراد، هل المراد الشهادة، لو قلنا، لو أننا حملنا على المعنى الأول وشهادة الزور، فهل المراد بشهادة الزور اللي هي شهادة الزور يعني اللي هو أن يحلف الإنسان كاذبا كما يحصل الآن، أم أن المقصود بشهادة الزور أعم من ذلك؟ ها، أعم من ذلك، يعني أن يشهد الإنسان الزور عموما كما قال تبارك وتعالى وإذا مروا باللغو مروا كرام، وإذا مروا باللغو مروا كراما. فالزور قد يطلق يراد به الحلف الكاذبة وتكون اليمين على هذه الصورة أو الشهادة على هذه الصورة، وقد يراد بالزور كل ما هو محرم، كل ما هو محرم، تمام. فالشهادة بالزور، شهادة الزور إما أن تكون القسم والشهادة بالباطل، أو أن تكون المعاصي عموما، لا يشهدون زورا يعني لا يقترفون معصية، لا يقترفون معصية. ألا وشهادة الزور هذه من أكبر الكبائر، يعني أن تهون المعاصي على العبد سواء كانت كذبا أو شهادة بالزور أو زنا أو أخذ أموال الناس، هذا كله زور، هذا كله زور، تمام. فالزور أعم من الشهادة، وكل هذا يدخل فيه، وإن كان الحلف الكاذب يدخل فيه دخولا أوليا. وكذلك نقول في قول الزور كما قلنا في شهادة الزور، هل المراد به قول الزور المجرد، تمام، أم المراد به برضو شهادة الزور أي كل ما هو محرم؟ الظاهر، الظاهر في المعنى العام عند الناس أن المراد بشهادة الزور أن تشهد زورا، وبقول الزور أن تقول بشهادة الزور. وذلك لأننا لو قلنا إن المراد بقول الزور كل قول محرم لم يكن هذا، لم يكن هذا منضبط. لماذا؟ قال العلماء لأنه ليس كل الأقوال المحرمة، ليس كل الأقوال المحرمة كبائر، تمام، ليس كل الأقوال المحرمة كبائر. ممكن الإنسان يقول قول لا يجوز أن يقال ويكون صغيرا من الصغائر، طبعا فضلا عن كونه من أكبر الكبائر، تمام. فنفهم من هذا، من كلام أهل العلم، أن المراد بشهادة الزور هنا وقول الزور هنا أن يشهد الإنسان شهادة باطلة على حق، يعني على مال، على عرض، على دماء، على كذا، يشهد شهادة باطلة كاذب فيها، هو ذا المقصود في هذا الموضع بشهادة الزور. والشهادة لها ثلاثة أحوال، الشهادة لها ثلاثة أحوال. الأول أن يشهد الإنسان بما علم، أن يشهد الإنسان بما علم. ويعني انتبه لهذه الكلمة، بما علم، لأن الشهادة يا أخوانا لا تبنى على الظن، الشهادات لا يجوز أن تبنى على الظن، عشان كده سماها الشرع شهادة، شهادة يعني من المشاهدة، يعني شهادة مأخوذة من اسمها يعني من المشاهدة، إنك رأيت، إنك رأيت الأمر الفلاني فتشهد به، فإذا شهدت بشيء لم تره فأنت كذاب، فالقسم الأول أن تشهد بما علمت، لأن الشهادة لا تبنى على الظن. ولذلك العلماء لما يتكلمون في باب الأيمان يقول إذا حلف الإنسان على فعل نفسه حلف على القطع، وإذا حلف على فعل غيره حلف على نفي العلم. تمام؟ زي مثلا لما تضرب عيل صغير مثلا في الشارع، أبوه يجي مثلا يتشاير معك، تقول له ابنك مثلا قليل الأدب شتمني، يقول لك لا أنا أقسم بالله ابني ما يعمل كده. هذا أب جاهل، هذا أب جاهل. لما تحلف على فعل نفسك أنت احلف على القطع، لأنك تعلم ما من نفسك هذا. أما إذا حلفت على فعل غيرك احلف على نفي العلم، قل والله ما أعلم أنه يفعل هذا، والله ظن به أنه لا يفعل هذا. إنما لا تحلف على القطع، لا تحلف على القطع. تمام؟ فالشهادة لا تكون إلا عن مشاهدة رؤية، ولا تبنى على الظن، ولا ينفع في الشهادة إلا اليقين، إلا اليقين. تمام؟ كما قال تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالظن لا يكفي في الشهادة. وإذا أراد الإنسان أن يقول في الشهادة عند القاضي مثلا رأيت كذا وكذا وأظن، فلا بأس. يعني مثلا هو شاف رأى يقول لك والله وأظن، يعني من خلال ما رأيت أن الأمر كذا وكذا، هذا جائز ما في مشكلة، لكن لابد أن يرى، لكن لابد أن يرى. تمام؟ لأنك الآن شهدت بما علمت ورأيت. تمام؟ والقاضي بداهة يفهم من قولك أظن بعد إثبات الرؤية أنك يعني تشير إلى معنى فهمته من خلال ما رأيت. يبقى القسم الأول، القسم الأول أن يشهد الإنسان بما علم، لأن الشهادة لا تكون إلا عن الرؤية، ولذلك سمها الشرع شهادة. القسم الثاني أن يشهد بما يعلم أن الأمر بخلافه، أن يشهد بما يعلم أن الأمر بخلافه، فهذا بدون شك أنه من أعظم ما يكون، يعني من أخطر أنواع شهادة الزور، وهذا هو المقصود بالحديث. القسم الثالث أن يشهد بما لا يعلم ثبوته ولا انتفاءه، لا يعلم هو حصل ولا ما حصلش، هو بيشهد عليه أصلا، هذا أيضا من شأن الزور، لأن الله عز وجل قال ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف يعني ولا تتبع، ولا تقف من القفو، والقفو اللي هو أن يمشي إنسان وراء إنسان، أو أن يقف الإنسان، يقف يعني أعطاك قفاه، يعني ولاك ظهره ومضى. ولا تقف يعني ولا تتبع، تمام، ما لا علم لك به، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تمام؟ النقطة الأخرى في هذا الحديث العظيم قوله وكان متكئا فجلس، يعني النبي كان متكئا وهو يحذر من الشرك بالله ولم يجلس، وكان متكئا وهو يحذر من عقوق الوالدين ولم يجلس، فلما تكلم عن شهادة الزور جلس صلوات الله عليه وسلامه. والعلماء يقولون سبب ذلك لأن ضرر شهادة الزور أعظم، أعظم من ضرر الشرك، نعم أعظم من ضرر الشرك، إذ ضرر شهادة الزور يقتضي حل الدماء المحرمة، وحل الفروج المحرمة، وحل الأموال المحرمة. ولو شهد إنسان زورا على إنسان أنه قتل رجلا عمدا وشهد معه آخر، وهي شهادة زور، يترتب على هذه الشهادة قتل الرجل، أنه يقتص منه، فتراق الدماء، فتراق الدماء. ولو شهد رجلان أن فلانا عقد على فلانة صارت في أحكام الدنيا زوجة وهي أصلا ليست بزوجة، فتحل بهذه الشهادات الباطلة الفروج، وكذلك الأموال إلى آخر ذلك. فالعلماء يقولون شهادة الزور ضررها متعد إلى المجتمع، بخلاف عقوق الوالدين، يعني قد يكون في الأسرة لشخص واحد، فلما يتعدى الضرر لشخص أو شخصين الأب أو الأم يعني هذا مع جرمه ومع كونه مصيبة، لكن أخف مما لو مثلا شهد إنسان زورا بين قبيلتين في بلد، فقامت القبيلتان على بعضهما فأريقت دماء وانتهكت أعراض واستبيحت فروج وأموال إلى آخر ذلك، فهذا ضررها متعد. لو أن الإنسان سجد للصنم من دون الله وأشرك بالله عز وجل، هذا ضرره قاصر على من فعله، غير متعدي على غيره، غير متعدي. والمعاصي أخوانا من حيث الضرر لها ضرر قاصر، يعني قاصر على صاحبه الذي فعله، وضرر متعدي يعني إلى الناس، تمام. والطاعات كذلك، منها طاعات قاصرة أي نفعها قاصر على الإنسان، زي الصلاة، زي الحج، زي الصيام، هذه اسمها عبادات قاصرة النفع أي على صاحبها فقط يعني، وعبادات متعدية زي الصدقات، زي البر، زي صلة الرحم، هذه اسمها عبادات متعدية النفع إلى الناس. فهذا هو السر الذي من أجله جلس النبي وكان متكئا، لأن ضرر شهادة الزور متعدي في المجتمع، لأنها سبب رئيس من أسباب تقطيع أواصر المجتمع وتفسخ العلاقات بين الناس. فنقول هذه الجريمة الكبيرة يعني جديرة بأن يحذر منها النبي صلوات الله عليه وسلم، هذا التحذير. ثم ينتقل معنا الإمام رحمه الله إلى بقية أحاديث هذا الباب، فمنها ما هو مكرر على نفس النمط الذي مضى، ومنها ما حصل فيه يعني زيادة فوائد، وهذا إن شاء الله نشير إليه في لقائنا القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.